بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت أو الميتة فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة رضي الله تعالى عنه أتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله، واعقبني منه عقبى حسنة. قالت: فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كنا عرضنا له في درس ماض، وإنما أوردت ذكره استكمالا لما جاء فيه من معنى، حيث إن أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما توفي أبو سلمة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزاها في أبي سلمة، وأمرها أن تدعو بالدعاء المأثور. قالت: فدعوت بما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول في نفسي: وأي شخص خير من أبي سلمة؟ فاستجاب الله دعاءها وأبدلها بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث تزوجها بعد أبي سلمة. وهذا الحديث الذي بين أيدينا رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، حتى قلما يندر أو يذكر باب إلا ولأبي بكر بن أبي شيبة فيه حديث، ذلك لأن كتاب أبي بكر بن أبي شيبة عن المصنف، هو من أشهر مصادر كتاب الإمام مسلم. وأبو شيبة يعني أبو بكر، وعبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، قال ثقة حافظ، صاحب تصانيف، حيث ألف رحمه الله أوسع كتاب في الحديث، أو من أوسع الكتب في الحديث كتابه المصنف، وله كتاب في المسند، وله كتاب في التفسير، وكلها مأثورات لما فيها بين المرفوع والموقوف والمقطوع. وكتابه المصنف قد أخرج وطبع، حيث بلغ حجم كتابه 24 مجلدا. هذا أبو بكر بن أبي شيبة، قال عنه الحافظ إنه من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي، فأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال نعم ما سمع هم يروون، لأن أبا بكر بن أبي شيبة درس كتابه، وهؤلاء سمعوا منه سواء سماعا كاملا أو سماعا بإجازة، فمن حقهم أن يروا من كتابه. قال وأبو كريب أيضا من تلاميذه أو من شيوخ الإمام مسلم، وقرين لأبي بكر بن أبي شيبة، وهو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي، قال مشهور بكنيته ثقة حافظ، من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200. وهذا الكتاب الذي رواه أبو بكر بن أبي شيبة من الكتب التي تناولها عدد كبير من علماء الحديث، ويكفيه فضلا أن علماء أن أصحاب الكتب الستة باستثناء الترمذي قد تلقوه عنه. لكن البخاري ومسلم وهكذا بقية أصحاب الكتب الستة لم يسردوا كتابه في كتبهم، وإنما انتقوا منه الأحاديث المرفوعة أو بعض الأحاديث المرفوعة، إذ موضوعات الكتب الستة هي الأحاديث المرفوعة، أما الأحاديث الموقوفة والأحاديث المقطوعة، يعني ما كان من رواية الصحابة ومن رواية التابعين من أنفسهم، فلم يعنوا بإخراجها، لأن شرط كتبهم رواية المرفوع. وهذا لا يخل ولا ينقص من حجم أو من حديث أبي بكر بن أبي شيبة، لأن بقية ما جاء في كتابه من الأحاديث الموقوفة والأحاديث المقطوعة عني بها علماء غير أصحاب الكتب الستة، لأن شرط أصحاب الكتب الستة هو رواية المرفوع، وكونهم رضوان الله عليهم ورحمهم الله جعلوا كتاب أبي بكر بن أبي شيبة مصدرا من مصادر كتبهم دليل على إمامة وفضل أبي بكر بن أبي شيبة، وهكذا من أخرجوا له من أحاديث. أبو كريب أيضا كما ذكرت أنه شيخ للإمام مسلم، مشهور بكنيته من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وروى له أصحاب الكتب الستة بما فيهم الإمام الترمذي. قال يعني كلا من أبي بكر بن أبي شيبة وأبو معاوية يرويان عن أبي معاوية، وأبو معاوية هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، قال كوفي عمي وهو صغير، وكان ثقة، بل إنه أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، من الطبقة التاسعة، مات سنة 95 و100، وروى له الجميع. وفي روايته هنا يروي عن الأعمش، والأعمش أيضا من الثقات كتلميذه أبي بكر، كتلميذه أبو معاوية الضرير. ونلاحظ أن هذا الحديث تناقله الثقات. أما الأعمش فقد ذرت ترجم له بقوله إنه سليمان ابن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد يلقب بالأعمش، قال ثقة حافظ عارف بالقراءات، يعني جمع بين القراءات وبين الحديث. وهو ورع، وهذا الورع يحسبه ويحمله على ألا يروي إلا ما سمع، لكنه يدلس عن بعض شيوخه، فهو من الطبقة الخامسة، طبق الصغار التابعين، مات سنة 47 و100، وروى له الجميع. هذا الأعمش يروي هذا الحديث عن شقيق، وشقيقه هو ابن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي، قال ثقة مخضرم، مات سنة 100، يعني في خلافة عمر بن عبد العزيز، وروى له الجميع. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت تنقل توجيها عاما عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حضرتم المريض، يعني الذي هو في حال مرض الموت، وعبرت عنه بالميت يعني المحتضر، والتعبير للمحتضر بالميت جاء في آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام، كقوله اقرأوا على موتاكم ياسين، يعني حال الاحتضار، وكقوله هنا إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، لا تقنطوه ولا تزعجوه، واثنوا عليه خيرا واذكروا له محاسنا، ولقنوه الشهادتين، فإنه محتاج إلى من يذكره بالشهادة، عسى أن يكون ذلك سببا في نطقها وفي قولها في آخر ما يقول ويتكلم، فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وجبت له الجنة. لذلك حثنا النبي عليه الصلاة والسلام على أن نعلم ونلقن موتانا قول لا إله إلا الله طلبا لحسن الخاتمة. قال: إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. الملائكة يؤمنون يعني يقولون آمين، فلهذا يستحسن أن تقولوا عند هذا المريض أو الميت خيرا، لأن ثناءكم عليه ومدحكم له وتلقينه لا إله إلا الله كلها شهادات تكتب. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين شهداء لله، والله سبحانه وتعالى يحقق لهم ما يشهدون به. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو وأصحابه، فمرت بهم جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. ثم مروا بجنازة أو مرت بهم جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. فلما استفصل في ذلك سئل: قلت وجبت في الحالين، ما معنى وجبت؟ قال: أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت، لأنكم شهداء الله في أرضه، يعني وجبت له الجنة بسبب هذه الشهادة. ولما أثنوا بالشر على صاحب الجنازة الثانية قال عليه الصلاة والسلام وجبت، أي ثبتت له. موجب هذه الشهادة وهو النار، أجارنا الله وإياكم من النار. لذلك ينبغي لمن حضر ميتا أو شهد جنازة أن يثني عليها خيرا، وأن يذكر محاسن صاحبها، فإن هذا هو المرغوب فيه، لأن ذكر المحاسن قد يكون سببا في إنقاذه من النار وإدخاله الجنة، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يتكلم الناس في الجنازة بالسوء وبالشر فإن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن علم الإنسان يعني من الميت بعض السوء فإنه ينبغي أن لا يتكلم به، وليعلم ما قال الله تعالى في حق من يموت على الإيمان: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا أثنى الناس عليه خيرا الله سبحانه وتعالى يثبت له ذلك الخير ويختم له بالسعادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن يكون آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. قالت رضي الله عنها: فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة، يعني زوجها رضي الله تعالى عنها، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. فقال لها عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم اغفر لي وله، وأعقبني وأعقبني منه عقبة حسنة، يعني أبدلني واخلف علي بما هو أحسن. قالت: فقلت، يعني فقلت الذي أمرني، ودعوت بالذي أمرني، فأعقبني الله من هو خير لي منه، يعني من أبي سلمة رضي الله عنه، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الحديث يدل على أنه يستحب لمن ذكر عنده موت فلان أو موت مسلم من المسلمين أن يدعو الله له بالمغفرة وبالرحمة، وأن يرزقه الله الجنة، وأن يجنبه النار، وأن يميته على حسن الخاتمة. هذا ما علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله، قال: وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهلي فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. لا يزال الإمام مسلم يورد الأحاديث المتعلقة بالدعاء للميت، وما ينبغي أن يتعلمه الإنسان إذا ما أصابته مصيبة بموت قريب أو حبيب. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم عن طريق شيخه زهير بن حرب. وزهير بن حرب أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه. وأشار الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه المشهور تقريب التهذيب أن الإمام مسلم روى عنه أكثر من 1000 حديث. ترجم له بقوله زهير بن حرب ابن خيثمة أو ابن أبي خيثمة ابن شداد أو أبو شداد الكوفي من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200. قال فيه الحافظ ابن حجر روى عن مسلم أو روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا معاوية بن عمرو، ومعاوية بن عمرو هو ابن المهلب ابن عمرو الأزدي المعني أبو عمرو البغدادي ابن الكرماني، اشتهر بهذه الكنية. قال عنه إنه ثقة من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 14 و200، وروى له الجميع. هذا هو معاوية بن عمرو. قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري، وأبو إسحاق الفزاري اسمه إبراهيم ابن محمد ابن الحارث ابن أسماء الفزاري أبو إسحاق. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ له تصانيف، يعني كتب ومؤلفات، من الطبقة الثامنة، مات سنة 85 و100. وروى له الجميع. هذا هو أبو إسحاق الفزاري. قال عن خالد الحذاء، وخالد الحذاء وخالد ابن مهران كنيته أبو المنازل البصري، لقب بالحذاء ولقبه بالحذاء كما يقول الحافظ ابن حجر إنه لم يكن منهم، لأن ليس صناعته بيع الحذاء أو صنع الحذاء، لكنه كان يختلف إليهم ويجلس عندهم فسموه بالحذاء. وقيل إن وصفه بالحذاء وتلقيبه بالحذاء ليس لأنه يعمل الأحذية أو يبيع الأحذية أو يصنع الأحذية، وإنما كان الرجل يعني الحذاء معلما لطلابه خاصة قواعد اللغة العربية، وكان إذا أراد أن يعلم يقول أو يأتي بالقاعدة ثم يقول للطلاب احذوا حذو كذا، احذوا حذو كذا، يعني قس على هذه القاعدة الأفراد، فسمي بالحذاء لكثرة ما يقول احذوا حذو كذا. هذا هو خالد الحذاء، قال عنه هنا إنه من الطبقة الخامسة وكان كثير الإرسال، ونقل عن زيد بن عن حماد بن زيد أنه حفظه تغير في آخر أيامه عندما قدم الشام، وقد روى له الجماعة. يقول خالد الحذاء رحمه الله عن أبي قلابة، وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي، الجرمي أبو قلابة البصري، قال ثقة فاضل كثير الإرسال، قال الأجلي وهو أحد علماء الجرح والتعديل قال فيه نصب يسير، فيه نصب يسير من الطبقة الثالثة، مات بالشام سنة 400. ومعنى قوله فيه نصب يعني أن فيه ولوحظ عليه كراهيته لبعض الصحابة رضوان الله عليهم، وأهل العلم على أن من ورد عنه ما ينصب أو ورد عنه مخالفة ومعاداة لبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم يسمونه ناصبي. ومنهم من يخصص وصف النصب بمن أبدى كراهية للشيخين ولعثمان رضي الله تعالى عنهم. قال عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب، نعم نعم أحسنت، الروافد هم الذين يعني يمقتون الشيخين، والنواصب هم الذين ينالون من علي رضي الله عنه ومن آل بيتي. أحسنت جزاك الله خير. قال قال الأجل فيه نصب يسير من الطبقة الثالثة، مات عام 400. وأما قبيصة بن ذؤيب فهو ابن حلحلة الخزاعي أبو سعيد، ويقال أبو إسحاق المدني. قال نزيل دمشق من أولاد الصحابة رضوان الله عليهم، وله رؤيا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو صغير، وله رؤيا، مات سنة 84 يعني قبل 100، وروى له الجميع. هذا هو قبيصة بن ذؤيب يروي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني قد انتقل ومات وتوفي. ومن عادة الناس أنه إذا مات وطلعت روحه يتبع البصر الروح، يتبع البصر الروح، ولذلك يبقى بصره شاخصا. ويستحب لمن حضره أن يغمض بصره حتى لا يبقى البصر شاخصا طوال مدة الوفاة. تقول هنا أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة وقد فاضت روحه شق بصره فأغمضه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر أو تبعه البصر. قال: فضج ناس من أهله، يعني لما تأكدوا من أنه قد فاضت روحه ومات ضجوا يريدون أن يبكوا عليه وينعونه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لأن بعض من يصاب بمصيبة الموت يلطم الخدود ويشق الجيوب ويدعو بدعاء أهل الجاهلية، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا تدعوا على أنفسكم. وقد جاء في الحديث الذي قبل هذا أن الملائكة تؤمن على ما يقولون، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا ما ينبغي أن يقوله من ابتلي بالمصيبة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، يعني فيما سيأتي، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. وهذا ما ينبغي للناس أن يدعوا به للميت حين ما تفيض روحه وحينما يفارق الدنيا. ولا شك إن هذا من جوامع الكلم، حيث إن الدعاء ينفعه في دنياه وفي آخرته. قال مسلم بعد أن أورد هذا الحديث قال: وحدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي قال: حدثنا المثنى بن معاذ ابن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله بن الحسن قال: حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد نحو السند أو الحديث الذي جاء قبل هذا نحوه. بهذا الإسناد يعني بالسند المنتهي عن خالد الحذاء إلى أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال غير أنه قال واخلفه في تركته يعني في من تركهم والمعنى واحد وقال اللهم أوسع له في قبره ولم يقل افسح له قال ولم يقل له افسح له وإنما قال وسع له والمعنى واحد وزاد قال خالد الحذاء ودعوة أخرى سابعة نسيتها يعني نسي أن يقولها ثم قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن العلاء ابن يعقوب قال أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره قالوا بلى يعني نرى ذلك قال فذلك حين يتبع بصره نفسه ثم قال وحدثناه يعني هذا الحديث قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء يعني ابن يعقوب بهذا الإسناد والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. هنا سؤال يقول ما هو رأيكم في كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر وهل تنصحون طالب العلم باقتنائه مع ملاحظة أن ترجمة الصحابة لهذا الكتاب قليلة جدا مقارنة بكتاب سير أعلام النبلاء للذهبي. لا شك أن من أفضل الكتب في ذكر تراجم الصحابة رضوان الله عليهم هو كتاب الحافظ ابن حجر فقد جمع ما ذكر قبله حتى ما جاء في كتاب الذهبي لأن ابن حجر متأخر عن الذهبي وابن حجر كتابه يتميز بأنه رتبه على أربعة أقسام. القسم الأول في من ثبتت صحبته ولا نزاع في ذلك والقسم الثاني في من ثبتت له رؤيا يعني الذين ولدوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وجيء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآهم النبي عليه الصلاة والسلام فاكتسبوا بهذه الرؤيا درجة الصحبة. والقسم الثالث ممن عاصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم تثبت له رؤيا وهؤلاء الذين يسمون بالمخضرمين ويعد الحافظ ابن حجر ذكرهم في الصحابة يعني فيه شيء من التساهل والقسم الرابع من ذكر في الصحابة خطأ، والصحيح أنه ليس من الصحابة، لكن قد تتشابه اسمه بأسماء الصحابة، وقد يذكر فيهم على سبيل الخطأ وهو ليس منهم. فلهذا أورد الحافظ ابن حجر في التراجم كل ترجمة وذكر فيها الأربعة الأقسام. وأما كتاب سير أعلام النبلاء فهذا ليس كتابا مقصورا على الصحابة، بل ترجم فيه للصحابة والتابعين وأتباع التابعين، واستمرت ترجمته لأعلام المسلمين إلى زمنه رحمه الله. فيفرق بين هذا الكتاب سير أعلام النبلاء فإنه لا يدرج ضمن كتب الصحابة رضوان الله عليهم، وإن اشتمل على تراجم بعض الصحابة أو تراجم الصحابة، لكن العبرة بما ذكر من بعض الصحابة، ولهذا سماه بأعلام النبلاء. يقول إخواننا المرضى الذين في العناية المركزة الذين لهم زمنا بعضهم يطول بقاؤه، متى تدرك العلامات التي يعرف أنها علامات الموت حتى نلقنهم الشهادة؟ وكذلك من يحضر أجله فجأة، فكيف ندرك علامات الموت حتى نلقنهم الشهادة؟ وكيف يكون التلقين؟ سؤال يعني. أما ما يتعلق بمن فيهم في العناية المركزة، فإن الأطباء يعلمون ويعرفون اللحظات التي يتوقف فيها ضربات القلب واللحظات التي يغلب عليهم فيها توقف الإدراك، فيمكن لهم أن يلقنوا في تلك الساعات. بل إن هؤلاء الذين هم في العناية المركزة أو المرضى الذين هم في المستشفيات ينبغي أن يذكروا وتكون ألسنتهم رطبة بذكر الله، وينبهون في أكثر اللحظات بأن يقولوا لا إله إلا الله، فعسى أن يكون آخر كلامهم لا إله إلا الله. وأما من مات موت الفجأة فإن أدرك أن يقول لا إله إلا الله فذلك خير. ولهذا لما كان كثير منهم الغالب منهم لا يدرك قول لا إله إلا الله استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من هذا النوع من الموت، من موت الفجأة، حتى لأنه في الغالب يفوت على صاحبه أن يقول لا إله إلا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الأسباب الكثيرة التي تذكرنا بلا إله إلا الله. وينبغي للمريض خصوصا إذا حس بدنو أجله أن يكثر من قول لا إله إلا الله، وأن لا يضجر ولا يطلب منه الكلام، ولا يعرض للنفور والخصومة حتى يضطر إلى أن يقول كلاما ربما خالف قول لا إله إلا الله. فعلى من حوله أن يلاحظ ذلك وأن يهدئ من روعه وأن لا يجادله ولا يقاطعه وأن يلهمه قول لا إله إلا الله. والله سبحانه وتعالى أعلم.